بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح: وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أمامة، وفتح الباب لعائشة، وإن سقط رداؤه فله رفعه، وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة، ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف وكذا إن تفرق ولو طال المجموع. واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمل أمامة من حمل أمامة وصعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده ونحو ذلك. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر في كتاب ونحوه، وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية من في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يفتح على غير إمامه، لأن ذلك يشغله عن صلاته، فإن فعل لم تبطل. قاله في الشرح، يعني أن المأموم يفتح على إمامه إذا أغلق عليه في القراءة فإنه يفتح عليه، لكن لا يفتح على غير إمامه. يعني لو أن عنده شخص آخر يصلي وهو يصلي وسمعه أخطأ لا يفتح عليه، ولو كان يصلي وعنده رجل جالس يقرأ ثم أخطأ فإنه لا يفتح عليه، لكن لو فتح فإن فعل لم تبطل. يعني يكره أن يفعل هذه الأمور لكن الصلاة لم تبطل، لأنه قرآن، والقرآن ذكر في الصلاة لا يبطلها، القرآن ذكر مشروع في الصلاة فإنه لا يبطلها. قاله في الشرح، يعني ابن قدامة، إذا قال في الشرح يقصد ابن قدامة الصغير، عبد الرحمن بن أبي عمر، هذا صاحب الشرح الكبير، وصاحب المغني أبو محمد عبد الله بن قدامة، وعبد الله بن قدامة هذا شيخ لعبد الرحمن بن أبي عمر، وهو عمه في نفس الوقت وشيخه. ابن قدامة صاحب المغني له كتاب المقنع، وله كتاب المغني، واضح ولا لا؟ أتى عبد الرحمن بن أبي عمر وشرح كتاب عمه، شرح كتاب ابن قدامة، شرح المقنع. كيف شرحه؟ أخذ نفس المغني وشرحه في المقنع، ولهذا يقول بعض العلماء يقول إنه شرح المقنع بالمغني، ولهذا الذي عنده كتاب المغني والشرح الكبير موجود الآن في الأسواق، يباع في مجلد واحد، يعني فيه خط الذي فوق الخط المغني، تحته الشرح الكبير. إذا نظرت إلى كلام صاحب الشرح الكبير وإذا هو نفس كلام المغني، اللهم أن يختلف في المواضع، يعني قد تجد في هذا الموضع مثلا أول سجود السهو، وفي أسفل الصفحة الشرح الكبير تجده ما وصل سجود السهو إلى الآن، أو متقدم أو متأخر. هذا هو صاحب الشرح، فإذا قال العلماء قال في الشرح يقصدون ابن قدامة الصغير، وابن قدامة الصغير شيخه عمه، وهو شيخ الإسلام بن تيمية، تلميذ لابن قدامة الصغير. قاله في الشرح: وله لبس الثوب ولف العمامة، لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة، وحمل أمامة، لأن هذه حركة ليست متوالية، ليست متوالية فتعتبر قليلة، يعني الحركة التي ليست بكثير ليست بقليلة كثيرة شيء نوعا ما، لكنها متفرقة، يعني إذا جمعت إلى بعضها فيها كثيرة وإذا تفرقت فيها قليلة. حمل أمامة قليل أو كثير؟ كثير، لكن مجموع المتفرق متفرق، إذا لا يبطل الصلاة يكون قليل. فالحركة الكثيرة إذا تفرقت على الركعات صارت قليلة، فهو يحمل أمامة إذا ركع يحملها، وإذا ركع وإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها، الآن حملها في الركوع وحملها في السجود، هذه حركة. في الركعة الثانية كذلك، الثالثة الرابعة، لو جمعت هذه كثيرة ولا قليلة؟ كثيرة. فإذا كانت الحركة الكثيرة في الصلاة متفرقة فإنها تكون قليلة ولا تبطل الصلاة، ولا تبطل الصلاة. قال وله لبس الثوب ولف العمامة، قوله وله يعني يجوز أن يلبس الثوب ويصلي أو يلبس الشماغ، لكن قد يكون واجبا ها إذا سقط وانكشفت العورة فإنه يجب أن يلبسه، يجب أن يلبسه. وله خلعه، يجوز خلعه، الإنسان عليه ثوبين وأراد أن يخلعه فله أن يخلعه، لكن لو كان نجسا ماذا يكون خلعه؟ يكون واجبا. فالمصنف هنا يتكلم على مجرد الحركة، مجرد الحركة في الصلاة ما حكمها. قال وله لبس الثوب ولف العمامة، ولف العمامة يعني حرك أحيانا عمامته المكورة، أو مثل ما فعل بعض الناس أن يحرك شماغه أحيانا، هذه تعتبر حركة يسيرة، تعتبر حركة يسيرة. يقولون أن الشيخ الصنعاني أو الشوكاني أحدهما أنه كان يلف العمامة وهو يصلي، يلف العمامة وهو يصلي، فكأنه أنكر عليه، أنكر عليه البعض، يقول أن هذه حركة، فقال لهم لف العمامة أخف من حمل أمامة. وهكذا أهل العلم يستدلون مباشرة بدون يعني أن ينكر على من أنكر عليه أو يواجهه بعنف، بل أخبره بالدليل، ولهذا يقتنع الشخص المقابل. قال لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة، أمامة بنت زينب، بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها أبو العاص بن الربيع، وفتح الباب لعائشة. وإن سقط رداؤه فله رفعه، فله رفعه، إذا سقط رداؤه فله رفعه، هذه حركة لا بأس بها، وإن ترتب على ذلك أن تنكشف العورة فقد تكون الحركة واجبة. وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، يعني هذه الأمور يقتلها وهو يصلي، يقتلها وهو يصلي، لا سيما إذا خاف أن تؤذيه فإن يقتله، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، رواه أبو داود والترمذي وصححه، أمر بقتل الأسودين، الحية سودة ولا ما هي بسودة؟ سودة، أقصد العقرب سودة ولا ما هي بسودة؟ طيب والحية ليست بسودة، لكن هذا من باب تغليب، هذا من باب التغليب، فلو قتل الحية والعقرب. قال فإن طال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. هذا الكلام الذي ذكره المصنف نقول يتلخص في ثلاث أمور، يعني الحركة المبطلة للصلاة تلخص في ثلاث أمور، يعني لابد من شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون كثيرة، الشرط الأول أن تكون الحركة كثيرة، الثاني متوالية، متوالية، ثالثة لغير ضرورة، لغير ضرورة. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاث فإن الصلاة تكون باطلة، وإلا فيها صحيحة. طيب لو تحرك حركة كثيرة لكن ليست متوالية فما حكم الصلاة؟ صحيحة. لو تحرك حركة كثيرة لضرورة ما حكم الصلاة؟ صحيحة. لو تحرك حركة كثيرة لغير ضرورة فما حكم الصلاة؟ باطلة. ولهذا ما هو ضابط الحركة الكثيرة؟ بعض العلماء قيدها بثلاث حركات، بعض العلماء قيدها بثلاث، بعضهم قيدها بسبع، وهذا ما عليه دليل، هذا اجتهاد لا دليل عليه. ولهذا أقرب الأقوال أنها تقيد بالعرف، أقرب الأقوال يقيد بالعرف. فإذا كانت هذه الحركة كثيرة في العرف فإنها تكون مبطلة للصلاة، كانت الحركة كثيرة في العرف فإنها مبطلة للصلاة. لكن عرف من؟ ها عرف المتوسطين، عرف المتوسطين، لا عرف المتشددين ها ولا عرف المتساهلين. المتساهل لا تهمه الحركة، إذن لا عبرة بعرفه. والمتشدد يا ويلك ها لو تحركت، فلا عبرة بعرفه. إذن عرف المتوسط، أقصد المعتدلين، معتدلين يعني ما تعرف الناس عليه، فإذا كانت كثيرة تكون مبطلة للصلاة، مبطلة للصلاة، وتكون أيضا متوالية، تكون متوالية. لو تحرك في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، إذا جمعت صارت كثيرة، ما تكون مبطلة لأنها متفرقة غير متوالية. فلا بد من الشروط الثلاثة. ولهذا يقول المصنف فإن أطال، فإن أطال هذا معنى الحركة كثيرة، هذا معنى كثيرة. فإن أطال أي أكثر المصلي الفعل عرفا، المصيف قنده قيده في العرف، قال وكان في نفس الصلاة من غير جنسها. ما ذكر أن التقييد، لكن بعض العلماء قيد ثلاث حركات وبعضهم أكثر، لكن الصحيح أن العرف. قال فإن طال أي أكثر المصلي الفعل عرفا، هذا الشرط الأول، من غير ضرورة، هذا الشرط الثاني. قال وكان متواليا بلا تفريق، كان متواليا بلا تفريق. وقوله بلا تفريق هذا يعني تأكيد الأمر السابق، تأكيد الأمر السابق، لأنه في المتن، في المتن قال فإن طال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق، ولا تفريق يعني ولم يكن متوالي، ولم يكن متوالي. قال وكان متواليا بلا تفريق بطلت، بطلت، بطلت الصلاة ولو كان الفعل سهوا، إذا كان من غير جنس الصلاة. ولو كان الفعل سهوا، ولو هنا إشارة إلى خلاف، وبناء على هذا الكلام الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة في الصلاة ها إذا كانت عمدا بلا إشكال تبطلها، كانت عمدا تبطلها. لكن إذا كانت سهوا، إذا كانت سهوا يعني إنسان يصلي وسهى، سهى أنه يصلي فتحرك يمينا شمالا، حرف عن القبلة ثم رجع إليها، أو يعني نزل وأخذ شيء من الأرض وقام، يعني يظن أنه، يظن أنه ليس في الصلاة، نسي ثم انتبه، هل الصلاة باطلة أو لا؟ أما عمد بلا أشكال، سهوا، سهوا يقول المصنف يبطلها حتى لو كان سهوا. يقول إن الحركة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة تبطل الصلاة حتى لو كانت سهوا، حتى لو كانت سهوا. وهذا ما ذهب إليه المصنف، هذا ما ذهب إليه المصنف. التعليل، التعليل يقول إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع المولاة ويمنع. التعليل عندهم، التعليل عندهم يقول لأنه يغير هيئة الصلاة، لأنه يغير هيئة الصلاة. فإذا مثلا أخذ شيء من الأرض ورفعه ثم أنزله، أو انحرف يمينا وشمالا وهو سهوا، يقول هذا الآن غير هيئة الصلاة فتبطل الصلاة. نعم هو لا يأثم، لكن الصلاة تبطل لأنه غير هيئتها. والرواية الثانية، الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنها لا تبطل إلا إذا كانت عمدا، أنها لا تبطل إلا إذا كانت عمدا. وهذه الرواية عن الإمام أحمد، واختار هذه الرواية المجد ابن تيمية، يعني ليس شيخ الإسلام، المجد، ما اسمه؟ عبد السلام، عبد السلام جد شيخ الإسلام، اختار هذا. و يقول إذا كان المجد، يقول إذا كان من غجز الصلاة فإنه لا يبطلها، لأن الإنسان إذا أكل ناسيا أو تكلم شرب ناسيا فإنه لا تبطل الصلاة، وهنا ما تعمد فإنها لا تبطل، فإنها لا تبطل. أما المصنف فإنه يرى أنها، أنها تبطل. قال ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، إذا كان، أما إذا كان من جنس الصلاة ها فمعلوم أنه عمدا يبطلها وسهوا يسجد له، إذا كان من جنس الصلاة سهوا يسجد له، لكن إذا لم يكن من جنسها فإنه يقول يبطل الصلاة حتى لو كان سهوا. إذا كان من غير جنس الصلاة لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، فالحركة الكثيرة تقطع الموالاة بين الأركان ويمنع متابعة الأركان، تمنع المتابعة أيضا، فيغير هيئة الصلاة، يغير هيئة الصلاة. قال فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، كالخائف، هذا أمر معلوم، إذا كان الحركة لضرورة فإنه لا يقطعها. وفرق بين الضرورة والحاجة. الحاجة لو لم يفعلها الإنسان ما تضرر، الحاجة لو لم يفعلها الإنسان ما تضرر بتركها، هذه الحاجة. أما الضرورة فإنه إذا لم يفعل تضرر ببدنه أو ماله أو أهله، هذه الضرورة. ضرورة إذا لم يفعل يلحق الضرر بنفسه أو بماله أو بأهله، هذه الضرورة. أما الحاجة لا، حاجة لا يلحق ضرر، يريد هذا الشيء لكنه لا يلحق ضرر، فهذه للضرورة. المصنف للضرورة، فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف. يعني لو أن إنسان يطرده سبع يطرده عدو فإنه يصلي وهو على سيره كما يصلي في المعركة رجالا وركبانا، لأن هذا ضرورة. وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، ولو طال المجموع، يقول وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، يعني لو أنه تحرك كما سبق في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية ثم في الركعة الثالثة، المجموع طال الآن خلال الصلاة كلها يتحرك، لكن الحركة مفرقة، الحركة ليست متوالية، فإنها لا تبطل الصلاة. قال وليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم، حمل أمامة صعود المنبر ونزول عنه إلى آخره. هذا أمثلة، هذا أمثلة ليبين ما هي الحركة اليسيرة في العرف، حركة اليسيرة في العرف. فمثل هذه الحركة تعتبر في العرف يسيرة، تعتبر يسيرة، كون يتأخر ثم يسجد، وإذا قام تقدم وصعد المنبر، هذه حركة يسيرة، حركة يسيرة، وهي أيضا غير متوالية، حركة في كل ركعة. وحمل أمامة صعود المنبر نزول عنه لما صلى عليه، وفتح الباب لعائشة، وتأخره في صلاة الكسوف ثم عوده، ونحو ذلك، نحو ذلك، يعني ما أشبهه من الحركة، مثل رد المار بين يدي المصلي، هذا سبق رد المار، وسبق قتل الحية العقرب، الحركات الأخرى اليسيرة. قال ونحو ذلك. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، كفعله، إشارة الأخرس كفعله، لأن العلماء يقولون الإشارة تقوم مقام العبارة، الإشارة تقوم مقام العبارة، فإذا كان الإنسان لا يستطيع الكلام فإن الإشارة تقوم مقام العبارة. طيب إذا صلى الأخرس متى تبطل صلاته؟ تبطل بإشارته، إشارته تقوم مقام الكلام وحركة الذي يسمع، فإذا أشار كثيرا في الصلاة أبطلها، إذا أشار كثيرا أبطلها، إشارة منه كثيرة متوالية تبطلها، وإذا كانت الإشارة يسيرة أو متفرقة على الركعات فإنها لا تبطلها. وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، كفعله. طيب لو أشار الأخرس وهو يصلي، يعني سأله إنسان عن حاجة تكلم معه ثم أشار بيده أن اجلس ونحوه، هل تبطل الصلاة؟ المصنف هنا يقول إشارته كفعله، إشارته كفعله، معلوم أن المتكلم لو أشر فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب الأخرس لو أنه أشار هل تكون صحيحة؟ على كل حال هذا يحتمل، إذا كان يريد الكلام ممكن تبطل، إذا كان يريد الإشارة قد لا تبطل، فهذا يحتاج إلى تجلى إلى نظر وبحث. قال وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، كفعله، ومعنى كفعله يعني أنها تبطل إذا كثرت، إذا كثرت الإشارة فإنها تبطل، ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر، ولا تبطل بعمل قلب. والمصنف هنا لم يستثني، يعني لو أن القلب اشتغلها في الصلاة فهل تبطل الصلاة؟ أما إذا كان القلب يشتغل أحيانا فمعلوم أن الصلاة لا تبطل، لكن لو اشتغل في أغلب الصلاة، يعني كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام واشتغل قلبه ولم ينتبه إلا هو في الركعة الثالثة أو في الركعة الأخيرة، هل الصلاة تبطل؟ من العلماء من قال تبطل، لأن الأصل أنه ما أتى ببعض أقوال الصلاة أو أفعالها، كونه يذهب عن الصلاة ركعة كاملة أو ركعتين. ومن العلماء من قال لا تبطل، مدام أنه في الصلاة تابع فإنه لا تبطل، وإلى هذا يميل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، الصلاة لا تبطل. أما الأجر ليس له من الصلاة إلا ما عقل، ليس له، لو لم يعقل شيء من الصلاة ما له منها أجر أبدا، أما الصلاة فهي صحيحة. ويقول شيخ الإسلام وغيره، يعني يقول إن أنه يعني الغالب أن الإنسان حتى لو اشتغل قلبه أنه يأتي بهذه الأذكار وإن كان قلبه مشغول لأنه اعتادها ولا لا؟ وهذا هو هذا هو الواقع. يعني بعض الناس الآن تجده يقول أنا ماني متأكد هل قرأت الفاتحة خلف الإمام الصلاة الجهرية ولا أنا ما أدري. لكن ما هو المعتاد عنده؟ المعتاد مجرد ما يقول آمين ها يشرب الفاتحة تلقائيا يعني بدون اختياري أحيانا مباشرة آمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة، أليس كذلك؟ فإذا كان يشك هل قرأ ولا ما قرأ وهو دائما اعتاد على هذه الطريقة يغلب على الظن أنه قرأ. فيقول إن الإنسان لو يعني اشتغل قلبه معظم الصلاة الغالب أنه أتى بأفعالها لكنه لا يذكر، لكنه لا يذكر، فتكون الصلاة صحيحة، تكون الصلاة صحيحة. قال وإطالة نظر في كتاب ونحوه، لو أطال النظر وهو يصلي في الكتاب، ومثل الآن تكون لوحات في مقدمة المسجد وهذه لا ينبغي أن تكون، لا ينبغي أن تكون لوحات إرشادية في مقدمة المسجد، وأيضا النسخ التي توضع أمام المصلين هذه ما ينبغي في الحقيقة، لكن أمر يعني عمت به البلوى كما يقال، وإلا إذا كان هناك شيء يوزع على المصلين بعد الصلاة، إذا كان هناك لوحات فيها الأذكار أذكار ما بعد الصلاة ما تكون في مقدمة المسجد. الآن يعني بعض المساجد تجد الأذكار الصلاة يعني لوحة كاملة في وجه المسجد المصلي يقرأها. فالكلام هنا إذا قرأ المكتوب بقلبه ما قرأ بلسانه فإن الصلاة ما تبطل، لو قرأه بقلبه. ولهذا يقول وإطالة نظر في كتاب ونحوه، لو أطال النظر في اللوحة لأمامه أو أطال النظر في الكتاب ويصلي فإن الصلاة لا تبطل، الصلاة لا تبطل لأنه لم يتكلم، لأنه لم يتكلم ولم يقرأ، فإذا قرأ بقلبه فإنه لا تبطل. وإن قرأها بلسانه فإن الصلاة تبطل، قرأ بلسانه فإن الصلاة تبطل إلا إذا كانت قرآن، إلا إذا كانت قرآن أو وافق ذكر في محله، يعني سبحان الله وبحمده مثله راكع ولا هو ساجد وهو قائم هذا ممكن يقال أن الصلاة لا تبطل، لكن الذي ينبغي الإنسان أن لا ينظر لهذا وهو يصلي، أن لا ينظر لهذا وهو يصلي. ومما ينبغي أيضا على الأئمة وغيرهم من أهل المسؤولية في المسجد أن لا تكون هناك لوحات في وجه المسجد، هذا لا ينبغي، والذي يضعها في وجه المسجد قد يأثم، قد يأثم لأنه قد يفسد الصلاة على المصلين، ثم هو أيضا لا داعي له. يعني الآن تجد في مقدمة المسجد لوحة الأذكار الذكر التي بعد الصلاة، إذا سلمت اسأل المصلين، يعني تكون اللوحة شهر كامل وهي في وجهة المسجد، تقول تعال هل حفظتها؟ ها ما يحفظها. فإن قال أنا أريد أن أستفيد أقرأها إذا سلمت، نقول ليس هذا نهج المؤمنين، نهج المؤمنين أن يحفظها، الذكر يحفظ ولا يقرأ، الذكر يحفظ ينبغي أن يقرأه بعد التسليم من الصلاة محفوظا، محفوظا ولا يكون في وجه المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم منع ما يشغل ورد إن بجينة أبي جهم، لماذا هذا؟ ولما أرادوا التوسعة قال عمر أكن الناس الحر والبرد ولا تحمر ولا تصفر، فكل ما يشغل الناس في الصلاة ممنوع، وهذه قضية ينبغي التنبه لها. النبي صلى الله عليه وسلم غاضب لما أطال المصلي، أطال الإمام الصلاة، وكان يغضب مما يشغل المصلين، إذا كان معه رائحة وكذا يخرجه من المسجد إلى البقيع ويأذن له في الصلاة في بيته ولا يحضر الجماعة، كل هذا حتى لا يتأذى المصلي، فكيف نشغله فيما يعلق على الجدران اللوحات، بعضها يعني هيئات، بعضها هيئات على شكل صور لكن مطموس الوجه، يعني تلقى راكع وساجد، ما ينبغي. إذا يعني احتاج الإنسان مثل هذا تكون في مؤخرة المسجد في جانب المسجد إلى آخره. قال وإطالة نظر في كتاب ونحوه، وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعة الفجر قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة إلى آخره. إذا قيل الآية فماذا يريد المصنف؟ يريد أن نكمل. طيب وإذا قال الآيات يريد أن نكمل الآيات، نقرأ الآية هو ما بعدها مما يتعلق بالموضوع، فقوله هنا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، يعني قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، هذه في الركعة الأولى من راتبة الفجر. قال وفي الثانية الآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في النفل دل على جواز قراءتها في الفريضة، لأن عندنا قاعدة، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، إلا بدليل. قال: وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر. إذا نابه شيء، المصلي ينوبه شيء وهو يصلي، ولا يلزم أن ينوبه من إمامه. بعض الناس الآن يظن أن قول عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته أن يعني إذا سهى الإمام فقل سبحان الله، لا، هذا عام، الإمام وغيره. يعني لو أنك تصلي ونابك شيء في صلاتك، يعني شخص بجوارك يعني عمل شيئا أو كلمك أو ظن أنك لا تصلي أو أراد أن يفعل شيء وأنت لا تريد هذا، تقول سبحان الله وأنت تصلي، تقول سبحان الله، فهو ينتبه، هو ينتبه أنك تصلي. قال: وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء، هذا نكرة، هذا نكرة، فيعم كل ما يعرض المصلي في صلاته سواء سهو أو غيره ونحوه. قال: أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه، كان يستأذن عليه شخص وسهو إمامه، فإذا سهى الإمام يقول سبحان الله، وإذا استأذن على شخص وهو يصلي يقول سبحان الله ليبين له أنه يصلي. قال: سبح رجل، يعني قال سبحان الله، قال سبحان الله، ولا تبطل إن كثر. يعني لو أن إنسان دخل على شخص فقال سبحان الله ولم ينتبه الشخص، قال مرة ثانية سبحان الله ولم ينتبه، قال سبحان الله، فإن الصلاة لا تبطل. لماذا؟ يقول: لأن هذا ذكر من جنس الصلاة، هذا ذكر من جنس الصلاة، وما دام أنه ذكر مشروع في الصلاة فإنها ما تبطل، لو أكثر منه فإنه لا تبطل. قال: ولا تبطل إن كثر، ولا تبطل إن كثر. لكن من العلماء من يقيده بالحاجة، العلماء يقيده بالحاجة، يقول إذا كان لغير حاجة فلا يكثر، كان لغير حاجة فلا يكثر، فهو يسبح المرة الأولى، إن انتبه ولا قال سبحان الله، فإن لم انتبه قال سبحان الله. طيب إذا سهى إمامه ماذا يقول؟ يقول سبحان الله، فإن لم ينتبه يقول مرة ثانية سبحان الله، لم ينتبه يقول ثالثة، وهكذا على قدر الحاجة حتى ينبهه. فإن سهى الإمام قام الإمام فقال سبحان الله، فقعد الإمام وهو يريد أن يركع، فلما قعد قال سبحان الله ثم قام، ماذا يصنع الآن؟ لا يمكن أن ينبه الإمام الآن بكلمة سبحان الله، هذا لا يمكن، فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء إنه يقطع صلاته، يقطع صلاته وينبه الإمام، لأنها مفسدة خاصة لمصلحة عامة، مفسدة خاصة لمصلحة عامة، فيقطع صلاة هذا المنفرد ويقول اركع أو اسجد، ثم يكبر من جديد ويتابع الإمام ويأتي بما فاته، فيكون قطع صلاته وهي مفسدة، لكنها مفسدة خاصة. وإصلاح صلاة الجماعة مصلحة عامة، والعلماء يقولون المصلحة العامة تقدم على المفسدة الخاصة، على المصلحة الخاصة، فإتمامه لصلاته أو انفراده مصلحة خاصة له هو، لكن قطعه لصلاته مصلحة عامة، فتقدم المصلحة العامة، تقدم المصلحة العامة. وبعضهم يقول إذا كان الآية تنبه فيقرأ آية، إذا كان الآية تنبه فيقرأ آية بقصد القراءة، بقصد القراءة، يعني مثل إذا أراد أن يركع يقرأ الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فلعله ينتبه، هذا قال به بعض العلماء. لكن كونه يبطل صلاته هذا فيه مصلحة، هذا فيه مصلحة، يقطع الصلاة وينبه الإمام ثم يدخل معه، ثم يدخل معهم. والبعض يكلم، بعض يكلم، يعني عام يخطأ الإمام قال اسجد واقترب، اسجد واقترب، يعني ليته نطق الآية، ليته نطق الآية، فهل تبطل صلاته؟ يقول لا، لأنه يظنها جائزة، يظنها جائزة، ما علم أنها تبطل الصلاة. قال: وإطالته وإذا نابه أي عرض المصلي شيء أي أمر كاستئذان عليه وسهو إمامه سبح رجل ولا تبطل إن كثر. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، أيضا المرأة إذا نابها شيء في صلاتها فإنها تصفق، سواء نابها صلاتها من الإمام، يعني سهى الإمام وانتبهت المرأة فإنها تصفق، أو دخل عليها يعني أحد وأراد أن تنبه أنها تصلي أو تنبهه لا يدخل، فإنها تصفق، فإنها تصفق. والمصنف يقول: صفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى. هذا اجتهاد من العلم رحمه الله تعالى. منهم من قال تصفق ببطن كفها على ظهر الأخرى، ومنهم من قال تصفق بظهر كفها على بطن الأخرى، ومنهم من قال تصفق ببطن كفها على بطن الأخرى. يعني ثلاث حالات، تصفق بظهر كفها، ظهر كفها هكذا تضرب به بيدها، أو تصفق ببطن كفها على ظهر يدها، واضح؟ ومنهم من قال تصفق تصفيق المعلوم، والأمر واسع، الأمر واسع، المهم أن تصفق، المهم أن تصفق، لأنها مأمورة بالتستر، مأمورة بالتستر وغض الصوت، فالتصفيق للنساء. قال وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى وتبطل إن كثر، وتبطل إن كثر. لماذا تبطل إن كثر؟ لأن التصفيق ليس من جنس الصلاة، التصفيق ليس كالتسبيح، التسبيح من جنس الصلاة، فإذا كثر يقول المصنف تبطل، يقول المصنف تبطل، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل بن سعد رحمه الله تعالى رضي الله عنه. طيب المرأة تصفق، لو كانت المرأة تصلي مع نساء وأخطأت المرأة، أو نابها شيء في صلاتها من امرأة أخرى دخلت عليها امرأة وأراد أن تنبهها، هل تصفق أو تسبح؟ من العلماء من قال تسبح، العلماء من قال تسبح. لماذا؟ يقولون لأن التصفيق ليس من جنس الصلاة، والتسبيح ها من جنس الصلاة، فلما احتاجت إلى التستر أمام الرجال أذن لها بالتصفيق، أذن لها بالتصفيق وهو عمل خارج الصلاة ليس من جنس الصلاة. ولما كان الأمر لا يحتاج إلى هذا، يعني هي بين النسوة ولا هناك رجال يعني تتستر منهم أو تستحي منهم، فلتختار ما هو من جنس الصلاة، فلتختار ما هو من جنس الصلاة، ولا بأس أن تسبح، لا بأس أن تسبح، لأنه ولو طال لا يبطل الصلاة، ولو كثر لا يبطل الصلاة. هذا قال به جمع من أهل العلم، ولا شك أن يعني التقيد بالنص، يعني الإنسان لا يلام إذا تقيد بالنص، إذا تمسك بالنص فإنه لا يلام، لكن لو سبحت المرأة وهي عند نساء فقد يقال لا بأس، قد يقال لا بأس، لكن من أخذ بظاهر النص فلا لوم عليه، لا لوم عليه. قال وكره التنبيه بنحنحة وصفير، وكره التنبيه بنحنحة، هذا ما ذهب إلى المصنف أن التنبيه بالتنحنح يكره، لأن من العلماء من يقول النحنح تنحنح إذا بان حرفان يبطل الصلاة، لأنه كلام، تنحنح كلام، صحيح أنه ليس بكلام، سأن التنحنح ليس بكلام وليس حروف مفهومة. وعلى هذا الرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه لا يكره، الرواية الأخرى أنه لا يكره التنبيه بالتنحنح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه علي تنحنح له، يقول علي رضي الله عنه كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان، كان لي من النبي صلى الله عليه وسلم مدخلان، فإذا دخلت عليه ويصلي تنحنح لي، فإذا دخلت عليه ويصلي تنحنح لي. هذا عند الإمام أحمد نسائي وابن ماجة، صححه بعض العلماء وضعفه آخرون، صححه بعض العلماء وضعفه آخرون. وقال وكره التنبيه بنحنحة وصفير وتصفيق، نعم هذا يكره، يكره وصفير وتصفيقه، وتصفيقه وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. يقول المصنف وتسبيحها، يعني يكره المرأة أن تسبح إذا كانت مع الرجال، يكره المرأة أن تسبح إذا كانت مع الرجال، وهذا قال وتسبيحها، وتسبيحها لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه، فإذا نبهت بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه فإنه لا يكره، فإنه لا يكره، هذا ظاهر كلام المصنف، لكن مراده، مراده إذا كانت مع النساء، إذا لم تكن مع الرجال، إذا لم تكن مع الرجال. على كل حال كما سبق يعني التفصيل في المرأة هل تسبح إذا كان ما ليس معها رجال كما سبق. قال لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه. ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. يقول ويبصق ويبصق, والبصاق هو ما يخرج من الفم, بصاق هو ما يخرج من الفم سواء من النخاع أو من الأنف أو من الأنف. يقول المصنف ويقال بالسين والزاي يعني يقال بس يعني يقال يعني له ثلاث قراءات, يقال بصاق بالصاد وبساق بالسين وبزاق بالزاي. قال في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه, في ثوبه. إذا كان يصلي وهو خارج المسجد فلا بأس أن يبصق عن يساره, لا بأس أن يبصق عن يساره. وإذا كان في المسجد, كان في المسجد فإنه يبصق في ثوبه, يبصق بردائه ويفركه, يفرك بعضه على بعض كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام, فإنه أشار إلى هذا قال يفعل هكذا إذا تعذر البصاق عن يساره. والآن يعني المساجد مفروشة أو مسار مكان مبلطة فهذا ما يجوز أن يبصق عن يساره بل يجعله في ردائه. قال ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته, إذهابا لصورته, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا, أشار إلى هذا بصق في ردائه قال فليصنع هكذا. ولأنه إذا حك بعضه ببعضه ذهبت عينه, ذهبت عينه فلا يكون في المسجد أو في المكان في الرداء استقذار, لا يكون في الرداء استقذار إذا فرك بعضه بعض ذهبت صورته, ذهبت عينه ولا يرى. قال ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته. قال أحمد البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه للخبر. نعم أنا صلى الله عليه وسلم يقول عرضت علي عرضت علي أعمال أمتي فلم أرى كالقرآن أتيها الرجل نسيه والنخامة في المسجد لا تدفن أو كما قال صلى الله عليه وسلم, فإنها خطيئة لا شك ما دام أنها عرضت فهي خطيئة وسيئة ولا يجوز, ولا يجوز بل يجب على من رأى ينكرها حتى لو لم يكن هو الفاعل, حتى لو كانت من غيره يجب عليه إزالتها. قال وكفارته دفن الخبر ويخلق موضعه استحبابا, استحبابا يخلق يعني موضع النخامة إذا كان في جدار يخلق يوضع عليه خلوق يعني شيء من الطيب, شيء من الطيب يذهب رائحته, يذهب رائحته فإنه يزيل من المسجد ثم يطيبه, يطيبه. قال ويخلق موضعه استحبابا, استحبابا ويلزم حتى غير الباصق إزالته, إزالته لأنه منكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وأيضا من عمارة المساجد إزالة الأذى من عمارة المساجد, قد امتدح الله من يعمر المساجد فإنه يزيله, فإنه يزيلها حتى لو كان غير الباصق, حتى لو كان غير الباصق. وهذا فيه أيضا فيه تواضع, فيه تواضع لله جل وعلا, فإن من المتكبرين من لا يتواضع, من لا يستطيع أن يزيل شيء, من لا يستطيع يعني ليته يزيل ما يخرج منه هو, أما لو وجد بصاق لغيره في المسجد فإنه قد يجد في نفسه تكبرا أو ترفعا. والمؤمن في بيت الله جل وعلا خادما ومنظفا له. قال ويلزم حتى غير الباصق إزالته وكذا المخاط والنخامة, وكذا المخاط والنخامة أيضا هذه كالبصاق, هذه كالبصاق لا تجوز في المسجد. إذا حصل فإنه في الصلاة يجعلها عن يساره وفي المسجد يجعلها في ردائه ويحك بعضها بعض لأنها كالبصاق, لأنها كالبصاق. والمخاط, المخاط يخرج من الصدر والبصاق من الخياشيم. قال وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة. قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها, رواه البخاري, رواه البخاري. وقد وردت أحاديث مطلقة كهذا, حديث مطلقة يعني في غير الصلاة إذا أراد الإنسان أن يبصق فلا يبصق أمامه, لا يبصق أمامه ولا عن يمينه, ولا عن يمينه. قد ورد عند ابن خزيمة, ورد عند ابن خزيمة وابن حبان من تفل تجاه القبلة, من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. ورد في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه, تفله بين عينيه. وفي رواية في رواية ابن خزيمة يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه, يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه وهي في وجهه. فإذا أراد أن يبصق في غير الصلاة فلا يبصق أمامه, لا يبصق أمامه إذا كان للقبلة, ولا يبصق عن يمينه, لا يبصق عن, يبصق عن يساري, يبصق عن يساري. وهذه من الأداب الذي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها من الأداب, ولهذا بعض الناس يغفل عن هذه الأداب, يغفل حتى أنه يغفل في أداب قضاء الحاجة إذا كان في البر, فإنه يجلس على أي جهة, مستقبل القبلة أو مستدبرها, يبصق في أي جهة. لا, ينبغي الإنسان أن يستشعر السنن حتى لو لم تكن واجبة, يعني مجرد أن يكون هذا الشيء هو الأولى أن يفعله الإنسان فليحرص عليه, فليحرص عليه. قال وفي ثوبه أولى, في ثوبه أولى, يعني في ثوبه أولى من أن يبصق عن يساره, في ثوبه أولى من أن يبصق عن يساره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يبصق عن يمينه قال إن عن يمينه ملكا, عن يمينه ملك, ومعلوم أنه أيضا عن يساره ملك, لكن لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم البصاق عن اليسار نقول يبصق مادام ما أرشد يبصق, فإن هذه مسألة مستثناة. لكن في ثوبه يعني في ردائه ونحوه أولى من اليسار, أولى من يساره, يعني إنسان معه مثل مناديل فاين وغيرها فيبصق بها أولى من يبصق عن يساره. قال وفي ثوبه أولى, وفي ثوبه أولى, ويكره يمنة وأماما, يكره يمنة وأماما, يقول يكره أن يبصق عن يمينه, يكره أن يبصق عن يمينه وأماما, وأمام يعني يكره أن يبصق أيضا أمامه, يكره أن يبصق أيضا أمامه. يقولون أمامه إذا كان مستقبل القبلة فالأمر واضح احترام القبلة ونحن, أما أمامه فقلنا احترام جهته, احترام جهته لأن الجهة محترمة, الجهة اللي فيها وجه الشخص محترمة, محترمة. لكن على كل حال هذه أمور يرجعها إلى النص, فإذا ثبت النص إذا كان صحيحا فإنه يبصق عن يساره أو في ردائه. قال وله رد السلام إشارة, وله رد السلام إشارة, يعني أن المصلي له أن يرد السلام, لكن هل يسلم عليه؟ هل يشرع يستحب؟ من العلماء من قال يستحب أن يسلم عليه, من العلماء من قال يستحب أن يسلم على المصلي, ومذهب كثير من العلماء, مذهب الجمهور, لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه ورد بالإشارة, ولو كانت ممنوعة ما أقره من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رد, فيقول مستحب, يقول مستحب. والقول الثاني أنه مكروه, قول الثاني أنه مكروه, قد ورد عن بعض الصحابة أنه يقول لو سلم علي أناس ما رديت عليهم, لو سلم علي أناس وهم يصلون ما سلمت عليه, أرد هذا عن جابر. فقال بعض العلماء أنه يكره, وبعض العلماء رخص به يقول جائز, بعض العلماء يقول من باب الجائز, يعني ليس مستحبا لكنه جائز, لأن المشغول لا يشغل, لأن المشغول لا يشغل, ولأن ابتداء السلام مستحب, ابتداءه أصلا مستحب ليس بواجب, فكون الإنسان مشغول بأمر واجب أو بعبادة تشغله فإنه لا يكون مستحبا إنما يكون جائزا, يكون جائزا. ومثله يعني إذا مر أتيت شخص يقرأ قرآن يعني ما يلزم أن تسلم عليه لأنك تشغله, لا سيما إذا كان يقرأ من حفظه فإنه لا ينبغي أن يسلم عليه. ولا تجد بعض الناس يعني يسترسل في هذه المسألة, بعض الناس يعني قد يسلم ويسترسل صبحك الله بالخير وبعد الصلاة وانت تقرأ سلام عليكم مساك الله بالخير. فعلى كل حال السلام طيب, السلام مما يشعر بالمحبة, لكن لا ينبغي أن يعني الإنسان يعني يفرط في هذا, فالمشغول لا يشغل. إذا كان الإنسان يقرأ قرآن مشتغلا به لا سيما إذا كان يراجع حفظه فإنه لا يلزم أن يسلم عليه, لا يلزم أن يسلم عليه. ولهذا يقول بعض العلماء أيضا لا يجب أن يرد عليه, لو سلم عليه فإنه لا يجب, لا يجب, لأنه لا ينبغي للمبتدئ أن يشغله, لا ينبغي للمبتدئ أن يشغله. قال رحمه الله تعالى وله رد السلام إشارة. طيب رد السلام يقول المصنف إشارة, إشارة رد السلام له ثلاث حالات, له ثلاث حالات, إما أن يرد بالإشارة, إما أن يرد بالإشارة, هذا ورد فيه, ورد فيه أدلة, ورد فيه أدلة بعضها ضعيف بعضها مجموعة تكون حسنة, ورد به أدلة أن بلال إذا سلم عليه وسلم أشار بيده شرع له النبي صلى الله عليه وسلم بيده. وفي حديث آخر لبلال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام وقال بيده هكذا يعني جعل كفه أسفل وجعل ظهره إلى فوق، يعني قال بكفه هكذا وجعل ظهره إلى فوق وجعل كفه أسفل. هذا عند أبي داود حديث ابن عمر، يعني كيف؟ يعني يصلي يعني قال هكذا، أشار بيده هكذا، يعني بطنها أسفل ظهرها فوق. الصفة الثانية بالأصبع، أنه يشير بأصبعه، هذا ذكر العلماء فيها أيضا بعض الأدلة وهي وإن كانت ضعيفة، قال بعض العلماء لا بأس أن يرد بأصبعه. الصفة الثانية برأسه، أن يشير برأسه. الصفة الثانية الإشارة بالرأس، هذا ورد، من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ برأسه. وهي حديث يعني أغلبها فيه مقال، لكن الفقهاء يقولون هذه الصفات الثلاث، إما أن يرد بيده، وإما أن يرد بأصبعه، وإما أن يرد برأسه، يشير برأسه. نعم، الأصبع يعني لم أقف على صفة معينة، لكن ليظهر إشارة، قال وله رد السلام إشارة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل يقول له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل يعني هل إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية وعيد استعاذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مثله، لأنه دعاء. إذا مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ويصلي في الفريضة، هل يقول اللهم صلي على محمد؟ أما في النفل فيقول لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند كل آية رحمة ويتعوذ إلى آخره، هذا ورد. لكن في النفل المصنف يقول يقول له رد السلام وله الصلاة، على النبي صلى الله عليه وسلم يعني له ذلك، وهذا صحيح، لأن عندنا قاعدة، ما ورد في النفل، ما صح في النفل صح بالفريضة إلا بدليل، وهذه المسألة مضطردة مع القاعدة، ما في إشكال، لكن الإشكال على في النفل يستحب، والاستحباب درجة فوق الجواز، صح ولا لا؟ النفل يستحب إذا مر بآية وعيد أن استعيذ أترحمه إلى آخره، إذا مر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه في النفل مستحب. في الفريضة قالوا جائز ولم يقولوا مستحب، بعض العلماء يقول مستحب، لأن ما جاز في النفل جاز الفرض، ما صح في الفرض في النفل صح الفرض إلا بدليل، فيستحب. والمصنف يقول له ذلك، يعني أنه يجوز. وذهب يعني كثير من العلم إلى استحبابه أيضا، ومنهم من قال إنه جائز وليس مستحب، جائز، والدليل القاعدة، ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل، فأجزناه في الفريضة لأنه ورد في النفل، واضح؟ طيب لماذا لم نقل يستحب مدام طردا للقاعدة؟ نقول الدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لم ينقلوا ولا مرة واحدة أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك بالفريضة، واضح لما هو واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة كل يوم ثلاث صلوات يجهر بها، الفجر والعصر المغرب والعشاء، ولم ينقل أنه إذا مر بها التسبيح سبح، إنما نقل في النفل، وهذا يدل على أنه ليس بمشروع في الفريضة، لكنه جائز، لا نمنعه. ومثله تكرار الآية مثلا، تكرار الآية الخشوع، نقول هو جائز لكن لا ليس مستحب بالفريضة، لا يشرع بالفريضة، إنما يشرع في النافلة. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا وهذا بالنسبة للصلاة إلى سترة، هذا مذهب جمهور أهل العلم أنه يستحب، ليست بواجبة. جمهور العلماء أن السترة ليست بواجبة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الفضاء، ورد أنه صلى في الفضاء، ورد في الصحيح أنه صلى بمنى إلى غير جدار، وهذا وإن كان يعني الدلالة ليست صريحة، يعني قد يكون ما صلى إلى جدار لكن صلى إلى سترة، لكن الجمهور أنه مستحب، الجمهور أنه مستحب، ويقولون أنها مستحبة لأن السترة، السترة من مكملات الصلاة، السترة من مكملاتها وليست من شروطها ولا أركانها ولا واجباتها، ليست من شروطها ولا أركانها ولا واجباتها، فكيف نوجبها في الصلاة؟ فنقول مستحبة، على هذا نقول السترة مستحبة، ولهذا قال وتسن صلاته إلى سترة حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا، ولو هنا إشارة إلى خلاف، لأن من العلم من يقول إذا خشي أن يمر أحد فتجب السترة، إذا خشي أن يمر أحد فإن السترة تكون واجبة، تكون واجبة. وإذا كانت السترة سنة كم يحصل التساهل في السترة؟ يعني كثير من الناس، يعني بعض الناس يعمد إلى السارية فيجعلها خلف ظهره، وهذا يعني تساهل في الحقيقة في الخير الكثير في الاتيان بالسنن، والذي ينبغي أن الإنسان يحرص على السترة، ولا تجد الذين يحرصون دائما على هذه السنة لا ترتاح نفسه إذا صلى إلى غير سترة، لا ترتاح نفسه إذا صلى إلى غير سترة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بن ماجه من حديث أبي سعيد إلى آخره. الحديث وردت في الأمر بالسترة، والأصل بالأمر ها الوجوب، الأصل بالأمر الوجوب، فما هو الصارف عند الجمهور؟ الصارف ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى فضاء، صلى بمنى إلى غير جدار، وأيضا كون السترة من مكملات الصلاة، من مكملاتها، فإنها هذا يقول هذا مما ينقل الأدلة من الوجوب إلى الاستحباب، صلى الله وسلم على نبينا. صلاته لا يصلي على قدر استطاعته، إذا استطيع إذا يعرف شيء يأتي به، ما يعرف يصلي على قدر استطاعته، والعالم والغالب أن الذي لا يسمع ولا يتكلم أنه لا يعرف، لا يعرف شيئا، لكن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت. يعني إذا صلى يعمل الإشارة هذه؟ لا، اللي يظهر أنه ما يعمله، اللي يظهر أنه ما يعمله، لا أني ما أدري، بس اللي يظهر أنه ما يعمل. لأنها لا يعني ما فيها فائدة، ممكن ممكن ما نبحثها. ها متخصص، هو متخصص إيه، فضحك واحد أنا. طيب جميل والله، بس عاد ودي يعني لو أشبعتم البحث هذا المسألة، المسألة ضرورة، سألت بعض المشايخ الكبار، لا تسأل واحد، أكثر من واحد، يعني هل المصلي الذي الآن يقرأ وش يسمى هذا لغة الإشارة هذه، فهل إذا صلى لابد أنها مسألة والله مهمة جدا. نعم لا لا، حي والعقرب يقتله وهو في صلاته، وهو في صلاته، إلا إذا ترتب على ذلك حركة كثيرة متوالية تبطل الصلاة، فأنا يقطع الصلاة. بلى أن لا لا لا لا لا لا يمكن، لأن وردت أدلة كثيرة، يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم الصحابة، تأتي المرأة تستفتي، لا، صوت المرأة ليس بعورة، بل القرآن دل على أن صوتها ليس بعورة، قال ولا تخضعن بالقول، دل على أنها لها أن تقول، دل على أن الله بحلها أن تقول، لكن لا تخضع، من يعني الخضوع بالقول. خمسة وعشرين بقى. لكن في الشرح ممتع ويقول لا إله إلا الله فقط. نعم. في الشرح ممتع ويقول لا إله إلا الله فقط. يعني ما يقول الحمد لله الحمد لله كل شيء قدير. إيه ما أدري والله، يحتاج راجع. ناسي والله. المجموع 25 100، 25 من هذا 25 من هذا. نعم. ها؟ ويهلل. إيه. لما راجعها شو؟ راجعها نبه الإخوان. نعم. إحنا شو قلنا بالدرس؟ كملنا الذكر كله. يعني. إيه إيه لعل الراجح إن شاء الله. نعم. هذه مشكلة التسجيل أبو. نعم. ما هي الآيات التسجيل؟ آه. ما هي الآيات التسجيل عند الإمام؟ بعض آيات التوجيه. إيه. لا سبح إذا لا التسبيح تنزيه لله جل وعلا، فهو يسبح إذا وردت صفة نقص فإنه يسبح، مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة، هنا ماذا يقول؟ لا بس يقول سبحان الله. نعم. البعض يسبح عند التمجيد، والذي أظهر يعني مثلا إذا قيل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قال سبحانه وبحمده، الذي يظهر أن الذي يسبح ينزهه عن ضد هذه الصفة، هذا مرادهم، مع أن الأولى تركها، لكن مراد أن يسبح ضد هذه الصفة، وإذا كان ضد هذه الصفة فالأمر ظاهر، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، قالوا سبحانه، هم يريدون ضد هذه الصفة، ضد هذه الصفة، وإلا لو قالوا أمين يكفي. يعني الآن إذا بدأ الإمام في القنوت يمجد الله جل وعلا، لو قالوا آمين لا بأس، لأن التمجيد نوع ذكر، فكأنهم مجدوا الله جل وعلا، أو يسكتوا حتى يأتي وقت الدعاء، ولا يسبحون في المواضع التي توهم مثل هذه. نعم. بعضهم ينسى قراءة الفاتحة. لا بس اي بس يكمل الحمد لله رب العالمين لتكون آية، لو قال الحمد لله هذا ذكر في الصلاة.